الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام هذا درسنا المعتاد في هذا الوقت في كتاب شرح خصوص اعتقاد اهل السنه والجماعه جعلنا طوالب منهم حشرنا في زمرتهم وكنا في باب رؤيه المؤمنين ربهم في الجنه وهذا الاصل العظيم الذي من اجله شكر الله المشركون والتنافس بين المسلمين ولا ادري اين كنا وقفنا عند ركعه انظروا لنا الركعه تسعه وتسعين ما شاء الله يقول قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ناظرة من النور والنور والإشراق وذلك يدل على السرور والبهجة والتنعم وذلك كل حال بعد رؤيتهم لربهم عز وجل قال في تفسير قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فروي عن ابن عباس أنه نظر إلى الله عز وجل وفي قال ابن أبي الحسن البصري وعكرمة عكرمة مولى عبد الله بن عباس عكرمة أبو عبد الله من بلاد النوبة النوبة نعم هو مجاهد من الموالد كان عكرمة من الموالد وكان عبد الله بن عباس ربما يكبره في القيود عشان يأخذ الحديث والآية ومع ذلك صدر إمامه في التفسير يقول هو مجاهد من المفسرين في المدرسة المكية مات سيدا مجاهد ابن كيسان معناه أو مجاهد بن جبر أبو الحجاج ومحمد بن علي بن حسين وزيد بن علي بن حسين وإلى زيد هذا ينسب الزيدي مع أن هو غريب اليوم ومن طريقات معقودة وقتاده ابن دعامة السلوس أبو خطاب أو تمجرة بن عبد السلام خذ ملزمة يا عبد السلام وقتال ابن دعامة السلوس أبو خطاب يا رب الله ولد كان من أئمة السلف قتادة والضحايا بن زعفر ممن اخذ التفسير عن ابن عباس ومن الفقهاء مالك والشافعي انهما استدل على جواز رؤيته لهذه الايه ابن عباس رضي الله عنه قال اخبرنا ابن محمد اسناد ابن عباس قال اخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا عمر قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا احمد بن حسن الشزاز قال حدثنا انا قال حدثنا قصير يعني ابن المقال عن عبد الصمد عن عبد الصمد عن ابيه من اسماء الله الصمد من اسماء الله الصمد في كم مره من القران؟ خمسه سته سبعه عشره مره واحده جزاكم الله سوره ده ما تفسيره؟ المحمود ما تفسيره؟ ما معناه؟ ما شرط معناه؟ الذي يصمد إليه في الحوائج، وفيه تسعة تفاسير، هذا واحد منهم الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، والصمد الذي لا جوف له، هذا وارد عن السلف، والصمد السيد الكامل في سلوكه. تفاسير كثيره لو ومعنى ايضا الصمد الذي لم يلد ولم يولد والسيره له بما في الصوره معك مثلا استاذ جيب لك مثلا شكيما لك ابشروا بالخير الشيخ محمد عالم القصيم سبحان الله. تسعة تفاسير لهذه البيت. تسعة تفاسير. إيش الله أكبر. بل. في زاد التفسير. رجع إيه؟ أولاً بالكثير. بس أقصد في كتاب جمع كل حاجة موجودة في كتب شرح الأسماء. شرح الأسماء. روح كده اي كتاب يشرح الاسماء حصل ولا ذكر هذا لكن الامام الطبري حينما يفسر يقول معناها عندي الذي لا جوف له هو اللي هي تسعه تفاسير مين هذا؟ مش دائما تفسير لغوي؟ التفاسير كثيره المعنى ده مش معنى لغوي؟ الذي لا جوف له هذا معنى الصمديه في اللغه لكن لا بأس يمكن يجوز ان يكون في اسم بعض اصل كل ما ناوي جواب كل ما ناوي جواب مش كده بقى احتاج الى كل ما ناوي جواب احتاج الى طيب يقول رحمه الله مالك والشافعي انا عايز ارجع بس عند ابن عباس يقول اخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا عمر قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا احمد بن حسن الخزاز قال حدثنا ابي قال حدثنا حصين يعني بن مخالف عن عبد الصمد عن ابيه عن ابن عباس في قول عز وجل وجود يومئذ ناظره مضيع مشرقه منوره صلى الله عليه وسلم الى ربها ناظر الى حرف جر والمبتدع قالوا حائر يعني مفرد الآلة شو زاد عشان يحرك الآلة الى حرف جر وليس مفرد الآلة الآلة مفردة الى لكن اسم انما هذه حرف جر الى ربيع مرات معناها بدليل اللي الاسم بعدها مجرور طيب ودليل في التفسير عن السلف ودليل الاحاديث المرفوعه في النبي عليه الصلاه والسلام قال مسروره نظر عليه مسرور اسم معناه مجرور تنمية لو اسم برضه هيبقى مجرور ليه؟ يعني منظور اليه لا بس الى هيكون صح مسروره كلها احسن بس هيكون لها اعراب مختلفه عليكم السلام يقول لها اعراب قال مسرورا الى ربها ناظره قال تنظر الى ربها في التفسير قال الحسن اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عمر بن فضاله عن الحسن بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظر ها قال النظر الحسن الحسن نظر الى ربه عز وجل فنظر بنوره يعني ايه ازداد جمالا ونورا وبهاء بنوره اعطوا كرسي للشيخ عبد الله ما في كرسي مثل الجنه من اليوم موجود لنا كما ذكر. يقول هنا فنظر بنورك عز وجل لك كلام الحسن البسط وكلام معطر وزيكم طب مجاهد إمام التفسير قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المؤمن قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج قال حدثنا نصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي خليك جنب الشيخ صلاح كده عن سفيان عن منصور عن عبد قال وجوه يومئذ النار غرة قال نظرت إلى ربها نار غرة تأكيد للنور تأكيد للرؤية بقرأ عبد الرحمن قال حمال حدثنا حمال بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري قال حدثنا أبو عبد الملك على وزن محمد مؤمل على وزن محمد ها؟ قال حدثنا ابراهيم بن يزيد المكي عن الوليد بن عبد الله بن ابي قبيل عن مجاهد في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظره قال حسن له الى ربها ناظره قال تنظر الى ربها تبارك وتعالى على عكرمه شوف عكرمه بقى وما جاء عنه قال اخبرنا احمد بن محمد قال حدثنا عمر بن احمد قال حدثنا احمد بن محمد بن المغلس قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجواريه قال اخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال اخبرنا حسين بن واقع عن يزيد النحوي عن عكرمه بن قوله الى ربها ناظره تنظر الى ربها ناظره ذكره عبد الرحمن قال حدثنا ابو زرعه ابو زرعه عبد الرحمن يكون الرازي قال حدثنا سلمة بن شبيب أبو عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن حكم بن أبان قال حدثنا أبي أن عكرمة بقول عز وجل وجود يومئذ ناظرة قال مسرورة فريحتنا إلى ربها ناظرة قال عكرمة انظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه إذ لو جعل جميع ما خلق الله من الإنس والجن والدواب والطير كل شيء خلق الله فجعل نور عيونه في عيني عبد من عباده ثم كشف عن الشمس سترا واحدا ودونها سبعون سترا ما قدر على ان ينظر الى الشمس والشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزء من سبعين جزءا من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر فانظروا ماذا أعطى عبده من النور في عينيه النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا عيانا يعني عيانا عيانا بارك الله فيكم أي أين فلسفة ومواجهة نعم الجزيت بارك الله فيكم لأن يظهر لها نظر عين وجيب تنجل معنى الوقت السبب إيه؟ الحكم بن أبان الحكم بن أبان إيه؟ العدل نسيتو؟ كان الإمام أحمد يقول العوض عند الله في دراهم أنفقناها في رحلتنا إلى الحكم بن أبان إيه؟ العدل لأنه كان يسمع عنه عنده حب وعنده ولاية وكذا فلما وصل عنده قال يعني لله دراهم انفقناها في رحله من بغداد للعدن اليمن بعيده رحله بعيده جدا هيصرف مصاريف كثيره ولما وصل عنده وجده سيد خلق لله دراهم انفقناها في سبيل الله في رحلتنا الى الحكم من ابان عين العدني العدني انسرور تشمل سمعت يا شيخ؟ الرواية تشمل الإسرائيليات صحيح أحسنت وعكرمة كان أكثر من الأحمر الإسرائيليين هو برضه إيش؟ إحنا نحمل العودة كلها ما الحكم من أبن دراهم معنا يا إخوان؟ وقال الحكم يقول هذا كان عنده تصور حتى انه في الليالي الشتيه البارده كان يقعد في البحر بالليل يقول له انت قاعد في البحر يقول اسبح الله مع الحيتان سبح الله مع الحيتان هل كان يفعل هذا النبي عليه الصلاه والسلام اصدق الخلق واهدى الخلق عليه الصلاه والسلام عرفتوا حاجه من هذا وكان بعض العلماء الجاهل والتعليم يقولون يعني رحم الله فلان غاص فوقع على خزفه منكسره يقصد الحكم من ابان العرش خزفه منكسره يعني فقاره مكسوره هتنتفع بها ازاي؟ انت لو صح عندك المكسر بلاش صيني صح الصيني مكسر هتعمل جواه هتمشيه ازاي؟ هتاكل فيه ازاي؟ ما تمشيش هقول لك رحم الله فلان لقد غاص يعني الساحه تبقى بعيده جدا وفي الاخير وقع على ايه؟ خزفتين خزفت جوه البلد فقال الصين اللي احنا بنستعملها انتوا مستغربين؟ من اين هو الصين زي ما احنا رجع بكفي حنونك خير وسلم احنا عايزين بس شفنا الجمع التوقيت من الاخر لكن المسلم التوقيت من الاخر أطول مصنف في التاريخ بإذن الله موضوع حق بس تقول لي قريبا بالفلوس ولا الله أنت الشيخ عبد الله تقول له قريبا لا عايزين درس لا بس تقول له قريبا بس أنت ما تقولش لها ربك تقول له قريبا ربك إذا رفض الله في الأعمار افتح الخير يا سلام طيب في تفسير قوله تعالى كلا إنه على ربهم يومئذ محجوبون وفي تفسير قوله الحسن ومحمد بن كعب الفرادي وابراهيم الصائغ طبعا استدلال الامام الشافعي بهذه الايه على ايه؟ على الرؤيه في الاخره حلف المؤمنين لربهم في الاخره عن الحسن محمد بن كعب الفرادي وابراهيم الصائغ شوف ابراهيم الصائغ زين انه نظر الى ايه؟ مش فينا صح؟ فعلا ما عنديش. طيب يكون مضبوط كده. كل واحد. الله يطلع الله يجزيك بس. خليك كده الشيخ فاهم. هأتى على السنة. ها؟ ما حتى بقول لك اهو في مصر في مصر. في مصر في مصر. يعني فيها صوت فيها شبكة صوت. بس في الاصل هذا هو طيب شوفوا الحسن محمد بن كعب الكرم ابراهيم الصائغ الظاهر هذا ابراهيم بن ميمون الصائغ مقيد بابراهيم بن ميمون الصائغ وذكروا في ترجمته يا اخوه انه كان من شده حرصه على الحفاظ على الصلاه والوقت والفريضه وكان صائغ يعمل ايه في السياره والحديد والحجاره وما الى ذلك فكان ربما يسمع الاذان المطرقه لسه كده ورا ارميها كده طب المطرقه امامه خلاها امامه ومشى الى الصلاه ده حقيقه فقه عظيم في العلاج فقه عظيم ده التجاره مع البقره لا فقه ثاني فقه الواحده كده معناه احنا صاحب المر فقه العلاج رجال الناس بينهم تجاره يقول لك ده بيسمع الاذان ويقول لك المطرقه عامله كده اهو هي ايه؟ عشان نزلها ارميها ورا لسه هي ورا ارميها ورا وده كانت امامه وحطها امامه ومشي على طول لا يقول انه نظر الى الله عز وجل ومن الفقهاء شوفوا بقى الفقهاء مالك والماجشوني ابن الماجشوني من ائمه المدينه والشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الله وكيع بن الجراح ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال حسن ومالك بن أنس عبد العزيز الماجشون ووكيع والشافعي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم إنه لا يراه إلا المؤمنون والكفار لا يرونه المسألة دي رؤية الناس لربهم في العرصات عرصات القيامة مختلف فيها، لكن الاتفاق والإجماع وقع على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما قلت لكم على ثلاثة أقوال. الرؤية في المحشر والعرصات على ثلاثة، منهم من قال لا يرى إلا المؤمنون، ومنهم من قال يرى المنافقون والمؤمنون، ومنهم من قال يرى الكفار والمنافقون والمؤمنون، ولا مانع الكفار من القول الأخير. والله ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله. طب ما الدليل على رؤية المنافقين؟ قوله تبارك وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون الأصل في اللقاء المعاينة والمواجهة. معنى يا اخوان؟ واضح ولا مش واضح؟ لا مش واضح؟ فأعقبهم نفاقا فأعقبهم ايه؟ في قلوبهم الآف المنافقين صح؟ إلى يوم القيامة. طب اللقاء بيكون ازاي؟ بمواجهة ومعاينة. اللقاء يكون بمواجهة ومعاينة، هذا هو الأصل. إلا أن تأتي قرينة وتجد يصل إليه. وضح؟ طيب كلا إنهم على رؤية يومئذ لمحجوبون. أي يحجبون بعد رؤية. طيب هل يلزم؟ هل يلزم من كونهم يروا ربهم أن ينالوا الفرح المسرور؟ لا يلزم، لا يلزم. فكم من إنسان يرى شيئاً يفرح به ويراه آخر ويصيب حزن وكآبة ويعني نكد في نفس الأهل، عرفتم هذا؟ طيب تعالوا هنا نشوف. لكن اللي هو إيه؟ يقول هنا الأئمة الذين قالوا إنه لا يرى إلا من الكفار، هذا قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال الثلاثة التي ذكرناها من قبل عشان. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد، قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد، قال حدثنا محمد بن عمر الطاصبي، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال حدثنا عمرو عن الحسن بن قوله كلا إنما ربي وحيد المحجوبون. قال إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيضع الخلق ويحجب الكفار فلا يرونه وهو قوله كلا إنهم عن ربي يومئذ لمحجوبون. فقرأ عبد الرحمن بن أبي حاتم، ما كنيته؟ أبو محمد صاحب الجرح والتعديل. قال حدثنا أبي، قال حدثنا روح بن عبد الله الحرامي، قال حدثنا قليل بن دعمت عن الحسن بقوله كلا إنهم عن ربي يومئذ لمحجوبون. قال عن النظر إلى الله يوم القيامة يعني الكفار بقوله ثم إنهم لصاروا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ذكره عبد الرحمن، قال حدثنا حسين بن أيوب القزوين، قال حدثنا أحمد بن الحسن الصفار، قال حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا محمد بن سليم عن يحيى بن سعيد قال قال إبراهيم الصائغ ما يسرني أن لي نصف الجنة بالرؤية. ليه؟ الرؤية يا إخوان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك. أنت إذا نظرت في وجه عالم يعني تتنعم بنظري، طب إذا نظرت في وجه والدتك ولا لا شيء، طب إذا نظرت في وجه والدك وجهك الذي رباك الذي قام بك معنا. طيب ايش رايكم؟ مش احنا الان ممكن نتمنى نشوف ابن تيميه؟ مش صح. ايش رايكم؟ فيش واحد منين عايز يتمنى يشوف ابن تيميه؟ كلنا بنتمنى. طب نتمنى نشوف الحسن البصري؟ طب احمد بن حنبل؟ طب الشافعي؟ طب النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايش رايكم؟ جبالي وعوني. الله رب. فكيف برؤية الخلق سبحانه وتعالى بين مثل الاعداء؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول واسالك لذه ايه؟ النظر الى شفتوا ابراهيم السلام بيقول ايه؟ ما يصدرني ان لي نصف الجنه مقابل الرؤيه، لا الرؤيه عندي أهم من هذا. ثم تلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال الرؤيا مالك شوف مالك بن أنس قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن الأنباري قال أخبرنا محمد بن يعقوب القرن المجلي قال حدثنا أحمد بن أصرف بن خزيمة المحفلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة مالك محمد بن عبد الله عن أشهد بن عبد العزيز صاحب مالك قال قال رجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعيب لهم كفار بالحجاز. شفت ازاي؟ يا سلام استنباط من السلف. ها لو نقعد 100 سنة كده اهو نحجل على رجل واحد نجد الشيخ يصلي. يا شيخ ايوه هو يقول هنا ابراهيم الصائغ يقول هذا الذي كنتم به تكذبون يعني الرؤيا. اه طيب هو جعل ضمير في المياه. طيب هو هذا صحيح؟ لا بس اصل الجمال بالله سبحانه وتعالى يستلزم الشيخ يستلزم بها رؤيته. وضح لك؟ انا بحث عن القاعده ان الضمير يعود على اقرب مذكور واقرب مذكور في الايه هو النار لانهم كانوا يكذبون بالبعث وكانوا يكذبون بعذاب الله. هو شوف من كذب بالنار كذب بالله. مش انت تتاكد بس لو واحد منا سقط البقيه لا شيء. لو واحد اعترف بالخمسة وأنكر النار كيف أنكر الجميع؟ خد بالك من هذا الطريق. طيب يقول أخبرنا محمد بن عمر بن محمد الأنباري أن وصلنا بين النار وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ابن عباس بن فرقبلي وحدثنا أبو موسى الأنصاري بمثله وزاد فيه قال فقال له يا أبا عبد الله فإن قوما يزعمون أن الله غير الله. قال الملك السيف يعني تضرب أعناقهم بالسيف بعد إقامة الحجة وبعد الاستتابة لأن هذا إنكار لصريح القرآن. الشافعي إمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا حسين بن إبراهيم قال سمعت أبا محمد حسن بن علي الطبريق جرجان قال سمعت موسى بن العباس الايه الازرار والزرعي الله اكبر دي مش دي بلد من البلاد اللي انت عارف جنب افغانستان والاماكن دي فارس بقول سمعت هذا يوم ايه نزل من صاحب الشافعي يقول سمعت الشافعي يقول بقوله كلا انهم على ربهم يومئذ لمحجوبون فيها قال فيها دلاله على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. سأل الله أن يكون منهم. سأل الله أن نهرهم. تعرفين قصة رضي السني مع الزيدي اللي قاعد السني يقيم عليه حجة من الفجر اللي ما استفادش يجيب له القرآن يجيب له السنة يجيب له كذا كلام السلف وبعدين في الأخير السنة لما شافه مش مقتنع قال له أسأل الله ألا ترى ففزع الزيدي وكتب عليه طب ما انتم من الصباح ونقيم على الحمد من الجبهه ايش فيها من عقائد الزيديه انهم ينفون الرؤيا والزيديه كما قلت لكم في الفروع احناف وفي العقائد معتزله في العقائد عندنا معتزله تنكر الرؤيا الجهميه تنكر الرؤيا الزيديه تنكر الرؤيا الخوارج تنكر الرؤيا، الرافضة تنكر الرؤيا. الأشاعرة يقولون يرى لا في جهة. نفس الكلام مآلهم إلى الذين نفروا وأنكروا. يا شيخ السيف. نعم. مالك يقول السيف. طيب إذا كانوا متعولين. ما احنا قلنا بعد إقامة الحجة والاستتابة. طب ما المعتزلة والجهمية والزيدية وكل هذه الطوائف محمولة من الشبهات لا زالت تنبثق لم تسأل عنه، لكن إذا أقيمت الحجة الرسالية التي يكفر جحيدها هنا يأتي السيف السيف. قال يقول بارك الله فيكم عن الشافعي، الشافعي قال إيه في دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. قال أخبرنا حسين قال سمعت أبا زرعة أحمد حسين الرازي يقول سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول سئل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون؟ قال محمد ليس يراه إلا المؤمنون، هذا قول الأقوال كما قلت لكم، لكن في الجنة متفق عليه الإجماع إنه لا يرى إلا المؤمنون. قال محمد رسول الشافعي عن الرؤيا وقال يقول الله عز وجل كلا إنهم عربيهم يومئذ لمحجوبون. في سورة المطففين آية غير هذه تدل على الرؤيا، غير هذه على الغرق ينظرون، على الغرق ينظرون يلا سيبنا على الأرائك ينظرون، خلاص وجه الدلالة يا رب، خلاص انت ذكرت الدليل، ذكرت الدليل، ما وجه الدلالة؟ حيث أن المعمول قد حذف، وحذف المعمول يدل على العموم، يفيد العموم، على الأرائك إيه؟ ينظرون، فين المعمول؟ ينظرون ماذا؟ محذوف المعمول جواب محذوف، الله اكبر معنى محذوف، فاذا حذف المعمول عنه بما يفيد يفيد العموم، ومنه رؤيه اعظم شيء هو الله سبحانه وتعالى على رأي ينظرون، صح وضعت شيء شد هناك وضعت، وسبق ان ذكرناه بالقبر خلاص يا اخوان معنا محمد سليمان وضحت. طيب يقول بارك الله فيكم في تفسير قول عز وجل ولدينا مزيد ما شاء الله ها للذين احسنوا الحسنى وزياده، في الايه الثانيه سوره الطه ولدينا مزيد، نفس سوره يونس فيها نفس المعنى ده الذي في سوره ايه قاف، روي عن علي وانس بن مالك انهم نظروا الى وجه الله عز وجل ومن التابعين زيد بن وهب وقال تجلى لهم كل جمعه، واخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا عمر بن احمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن شيبه قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن ابي اليقظان عن انس بن مالك بقوله عز وجل ولدينا مزيد، قال يظهر لهم الرب عز وجل يوم القيامة. سياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عن الصحابة، وكنا من قبل أحاديث الرؤيا متواترة مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى الليل بين واحتسب ورؤيته شفاعة والحوض ومسح خفين هذه بعض يلا يا رحمه سمع البيت ومن بنى بيت الله واحتسب ورؤيت من شفاعه والحوض ومسح خفين وهذه بعض. جميل. على كل حال قبل ان نقرا الاحاديث ذكرونا بالايه. الاستاذ ده بس اسمه محمد الاستاذ. يلا بسم الله. قول الله تعالى الرؤيا ويؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن ان الله يؤمن سلام ها الى يوم القيامه الى يوم القيامه ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ها على الارائك ينظرون ها باطل ليش ذكروا ها ما عادش خلاص لا باس جميل. طيب الايات اللي استدل بها المعتزل على نحو الرؤيا يلا اذكروها لنا مع الجواب مع ذكر الأجوبة عليها يلا محمد سليمان واحد أولون ومازلنا زرع منتظر أول الآية طيب عجيب الآية الثانية قال الله عز وجل يدركوا الأبصار ويدركوا الأبصار وهو لطيف خبير فقال إذا لا يدركوا لا تدركوا الأبصار إلا ترى هذا تفسير خاطئ يعني في فرق بين الإدراك والرؤية أنت ترى الشمس لكن لا تدركها وترى القمر ولا تدركه وترى الكواكب ولا تدركه ترى السماء السماء كبيرة أنت تراها ولا تدركها نعم قال أنت ترى أي الآية لن تراني ها؟ طيب الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولا قال لا أرى في فرق؟ لن ترؤية في الدنيا فقط إيه؟ لا لا لن تراني يعني الآن في هذا المشهد وفي هذا المشهد في الدنيا والحديث يقول إيه؟ إنكم لن تروا ربكم حتى تموت خلاص؟ وإحنا قلنا الآن لو أنت بس على رأسك كده شايف زنبيل في تفاح واحد يقول لك خلينا ناكل من هذا لو كان تفاح فانت تقول له لن تاكلها صح لانه يؤكل التفاح طب لو كانت حجاره طوب زلط وقال لك خلينا ناكل منه تقول له ايه لن يؤكل انه لا يؤكل لا في فرق بين الامرين فرق بين الجوابين صح في ايه ذلك استدل بها الحافظين علمه يقول ايه قالوا أريد الله جهرا كلام بني إسرائيل فقالوا من يقول إن الله يرى جهرا يوم القيامة فكأنه قال أنت بني إسرائيل واستدل أيضا بقوله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قالوا أي شيء بعد دخول الجنة وتزحزح عن النار يريد أن ينكر ويمنع ظهر طب نقرا بقى الاحاديث عشان متواتبات بعض الناس يعني في الدين بيقولوا يعني لما اخش الجنه يعني ورا الله عز وجل يعني فلا ينبغي انا يعني اتصرف عن رضا الله عز وجل واذهب مثلا منه كده يعني يقول مش عايز الجنه يعني يعني يقول مثلا انا يعني وانزل الله عز وجل يعني فما ينفعش اسيب الله عز وجل ويسال بقى الحاجات اللي في الجنه كده ويقول كده ده كلام معقول مخالف للنصوص طيب عن ابي بكر رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابي موسى وابن عباس وابن عمر وابي امامه ومعاويه وابي هريره وجابر وديك وانس بن مالك وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وفضاله بن عبيد ورجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كلهم روي عنهم هذه الاحاديث ومن التابعين سعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب بن قرظة وكعب الأحبار وأبو العالية وحسن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة عبد الرحمن بن السابق وأبي إسحاق السبيع وربيع بن أنس وإبراهيم الصائغ ويزيد بن أبي مالك وعبد الواحد بن زياد بصر والضحاك بن مزاحم وعبد العزيز بن عمر الزاهد وأبي الربيع السائح وأبي سنان ومن الفقراء مالك بن أنس والليث بن سعد أبرز قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك، ألفاظهم سواء، أخرجه البخاري عن أبي اليمان ومسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن السبرقندي عن أبي اليمان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن أبي نعيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سمريع عن عطية بن يزيد بن ليثين عن أبي هريرة أنه أخبره قال قال أنا أسوم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضاربون بالشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضاربون بالقمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك ترونه. فكذلك تشبيه رؤية برؤية لا المرئي بالمرئي. رؤية برؤية بذلك الوضوح والجلاء والصفاء. قال فكذلك ترونه. قال أبو سعيد لكني أشهد لحفظتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. خرج البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن ابراهيم ومسلم عن زهير عن يعقوب بن ابراهيم وسعد عن ابيه قال اخبره نعم. الحديث ده في موجود في البخاري ومسلم والفاظه واضحه صحيح وصريح يعني مش ده يكون حسب القضيه مش ده يكون حسب القضيه المشكله انهم جعلوا الرؤيا هنا رؤيا تربيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم إحنا ما رأيناش رأينا أصحاب الفيل لا إحنا نعلم ألم ترى فحملوا رؤيا عليه رؤيا علمية لكن الحديث لا يدل على ذلك صحيح في قرائن كثيرة في الحديث تدل على أنها رؤيا بصرية صح ده حديث متواتر لكنهم ماذا بتحتزل؟ الأحاد يرفضونها والمتواتر يؤولونها هذا هو ده فهنا العلماء التمثل لهم المخارج المعارف لأنهم عندهم شبه تأويل لكن متى أقيمت على رجل حجة؟ عند ذلك يعد من الجاحدين المنكرين التنزيل والمتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام بس بعد الأمر طيب قال اخرجه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم ومسلم عن زهير عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن النبي قال اخبرنا محمد بن احمد بن القاسم والحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن الحان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليل عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد انه قال قلنا يا رسول الله هل يرى هل نرى ربنا قال هل تضارون برؤيه الشمس اذا كانت صحوا قلنا لا قال افتضارون برؤيه القمر ليله البدر اذا كان صحوا قلنا لا قال فانكم لا تضارون برؤيه ربكم يومئذ الا كما تضارون في رؤيتهما سبب أنا رقم في المنبر في المدرسة. المنبر 17 مرة قرأناه. لما سألت بعد من خلصنا. سألت بعد من خلصنا. قال الفقومة قريب أخرجه البخاري عليها من بكير والبخاري مسلم من حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم. نقف هنا يا اخوان الاحاديث كثيره في هذا الباب ان شاء الله نؤخر هذا للدرس المقبل باذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك